ليس فيه دليل على إلا يا شبهات عايز تقول ايه؟ اتفضل يا اخي. هو ده تأول عثمان رضي الله عنه وانكر عليه. لا يا اخي احنا الان لسه مع تأول عثمان. هل الايه فيها استيطاء؟ الايه فيها منطوقه مفقود مش كده؟ طيب صحيح. والقصر لا يكون الا على الصف. حاله زي الفصل يعني بمجرد وصولي للمكان انا اصبحت هناك. لا مجرد وصوله للمكان على حسب عزمه على الاقامه من عدمه. وهو ده فعل النبي عليه الصلاه والسلام. ليه؟ والايه وهي الضرب. الضرب كما قال عثمان بن عفان هو السير حال الصف. اذا نزل بالبلد فهو نازل. طيب. بمفهوم الايه اذا هو ايه؟ لا بالمفهوم معناه النزول. هو نازل طيب النزول ده نطبقه على فعل النبي عليه الصلاه والسلام. وعلى الاحاديث اللي ذكر فيها الاقامه من عدمها. يعني هل يتصور؟ لا نحن لا نقول ان المسافر لا يكون مسافر الا اذا كان سائرا. بدليل انه لو جلس في بلد يوم او يومين يقصر، ثم خرج منها الى بلد اخرى يقصر، ثم خرج منها الى بلد اخرى يقصر، وهكذا. وهو ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. مكث في مكه 3 ايام قصر، ثم خرج منها من مزدلفه فقصر، ثم خرج منها الى عرفه فقصر، وهكذا. فلو انك نزلت بلد يوم او يومين او 3 تقصر، خرجت منها الى بلد اخرى بينها وبين البلد التي خرجت منها ولو كيلو واحد تقصر. فلا نقول كما قال عثمان بان المسافر لا يطبق عليه حد السفر الا اذا كان سائرا. لا، بل لا بد وان يكون هناك اما مسافر واما مقيم. خرج المستوطن. مساله الجد في السير دي لا تاتي معنا في الجمع، بس مش حاجه يعني. على ايه؟ طيب نزل على فعل النبي عليه الصلاه والسلام. ها؟ على نية ازاي يعني؟ على نيته في الإقامة أو عدم؟ ازاي؟ يعني أنزل الآية على نية ازاي؟ ما الهدي وما اللي احنا فيه؟ ها؟ ما هو خلاص احنا انتهينا من مسألة ان هو لا يترخص إلا بعد أن ينطبق عليه الوصف. مفيش إشكال فيه. وده مذهب الجمهور وهو المرجح. والأدلة التي خالف بها من قال يترخص داخل حضر جاوبنا عليها. لكن الآية واللغة والشرع لم يقسم الناس إلا إلى قسمين، إما مسافر وإما نازل. إما مسافر وإما نازل. النازل هذا تفتح له المسألة مطلقا. الآن أنا أسألكم على طلب شيخ صنفين، خليه نازل متى يتم ومتى يقصر؟ خلاص متى يتم ومتى يقصر؟ يعني يقصر 30 سنة؟ ها؟ طيب كلام شيخ الاسلام ابن تيميه له قوه نظر. شيخ الاسلام ابن تيميه لم تاتي الدنيا بمثله، والله اعلم ان كانت تاتي بمثله لا تقوم الساعه او لا تاتي. شيخ الاسلام ابن تيميه ما استحق هذا اللقب من فراغ. ولذلك إذا أطلق شيخ الإسلام فهو ينصرف إلى شيخ الإسلام ابن تيمية. أما غيره فيقيد، فيقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. شيخ الإسلام مثلا الهروي. شيخ الإسلام البلقيني وغيره. كالحافظ ابن حجر إذا أطلقت فلا تنصرف إلا إلى الحافظ. أما غيره فيقال حافظ ابن كثير، حافظ الذهبي فتقيد. فكلام ابن تيمية لا دليل عليه النصوص. ثم يرد عليه يا جماعه